بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة في علم تاريخ التحقيق، وكانت هذه المحاضرة في ليلة الأحد 29 من جمادى الآخرة لعام 41 بعد 400 والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في القراءة من كتاب معرفة علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، في معرفة أنواع علوم الحديث التي تعد أصولا لعلم التحقيق المعاصر عند المحدثين. فنحن قرأنا يعني ما يتعلق بالنوع الخامس والعشرين في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، ووصلنا إلى النقطة العاشرة أو المطلب العاشر في هذا النوع، وهو قوله على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه. وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، يعني يقصد أباه، أنه قال لابنه هشام، وهشام بن عروة، كتبت أي مستفهما؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ أيضا مستفهما. قال لا. قال لا لم تكتب. هذا أثر متقدم عن السلف الصالح، يعني يعد من الآثار التي تبين لنا اعتناء السلف بعلم التحقيق باختصار هكذا، يعني التحقيق هو يبنى على هذا، على هذا الكلام، على المعارضة والمقابلة. هذا صميم عمل المحقق، أن يعارض وأن يقابل بين النسخ حتى يخرج بأصح نص. هذا صميم عمل المحقق باختصار، بينه عروة بن الزبير في هذه الكلمات القليلة التي تبين أننا تقدم هذا العلم عند السلف لم يعرف بالاصطلاحات المعاصرة. وهنا مسألة المقابلة، أن تقابل كتابك بأصل السماع، يعني أنت سمعت من شيخك الآن كتابا، سمعت منه أحاديث، سمعت منه صحيح البخاري مثلا، فعنده أصله الكتاب الأصلي الذي يقرأ منه أصله، أنت تقابل نسختك على أصل سماع شيخك. وهنا طبعا هذا كان في زمن الرواية، في يعني زمن التحديث، وطبعا بعد أن استقرت السنن والأحكام في كتب منشورة ومشهورة ومعروفة، ما زالت الرواية يعني إلى قرب العصر القرن الرابع والخامس يحافظون عليه على مسألة الرواية وعلى الإسناد، إلى أن بدأت تضمحل وتضعف أي مجالس السماع والرواية، ثم أحييت في بعد ذلك على القرن السابع ثم الثامن ثم التاسع، وصارت بعد ذلك من باب شرف الإسناد فقط. فهنا كذلك قال ابن الصلاح وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج. هذا من باب الترغيب ومن باب أن يشمئز الطالب من أنه يعني يكتب ولا يعارض. وكيف لا يعارض؟ وده كان يعتبر عظيما عند المحدثين. فالذي شبهه رحمه الله شبه الشافعي ويحيى بن كثير هذا التشبيه له الذي يعني قد يحفز الطالب على معرفة أهمية هذا الأمر. كيف يدخل الخلاء ولا يستنجي أو لم يستنجي؟ وعلى الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. طبعا أعجميا عليه على ما هو مقصود ما معنى أعجميا؟ هذا فهمت منها هذا فهمت من قولي خرج أعجميا خرج مصحفا خرج مصحفا محرفا على خلاف ما أراده صاحبه ومؤلفه. وهذا كان يقول له صميم عمل المحقق أن يخرج الكتاب صحيحا سليما ليس محرفا ولا مصحفا. ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. هذا كلام متين. ثم قال المصطلح وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخي أصل السماء. قد يقابل بفرع ليس لكن هذا الفرع له قيمته. هذا نحو ما قد يعتمد عليه المحقق تعتمد على نسخة هي ليست النسخة الأم ليست الأصل ولكنها فرع له قيمته مثل الفروع التي خرجت على النسخة اليونينية لصحيح البخاري. يعني الطبعة السلطانية هذه أو التي اشتهرت بالسلطانية أو البولاقية التي كان بأمر السلطان عبد الحميد العثماني التي تعتبر هي أو هي ليست أول تعتبر يعني أشهر وأبرز طبعة لصحيح البخاري في العصر الحديث قوبلت عليه على فرع من ضمن النسخة التي قوبلت عليها فرع من فروع اليونينية لم تقبل على اليونينية الأصلي إنما قوبلت على فرع من فروع اليونينية مع نسخ أخرى لكن هذا الفرع كان له اعتبار يعني فرع له ثقة له. طيب هنا يقول فأما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي عن جواز روايته منه فأجاز ذلك وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه فذكر أنه اشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض لأنه يعني الخطيب اشترط شرطين أن يكون نقل نسخته من أصل الشيخ وإن لم يعارضها مع الشيخ ثم يبين أنه لم يعارض. هذه الدقة والأمانة. نحن ابتلينا في هذا الزمن بأناس أدعياء للأسف لا يعرفون شيئا من هذه الضوابط ثم يعني يريدون أن يكونوا علماء هكذا بدون يعني أي مسوغ لهذه المرتبة للأسف. هنا محاكى عن شيخي أبي بكر البرقاني وأنه سأل أبو بكر الإسماعيلي هل للرجل هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم ولكن لابد أن يبين أنه لم يعارض. قال وذا مذهب أبي بكر البرقاني فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل صرح قال ابن الصلاح ولابد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط. هذا شرط زاده ابن الصلاح. هذا يبين لنا كما ذكرنا آنفا مدى دقة المحدثين في هذا الباب وأن ما وضعوه من ضوابط وأصول هي تعد أو ما وضعوه من ضوابط تعد أصولا لعلم التحقيق الحديث. أكتفي بهذا حتى يعني ننتقل إلى المحاضرة الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.